اللوم ما بي، فما لكما في اللوم خير ولا لي. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شمالي؟ ومن الذي لامك يا أبا عثمان وأنت كساقط بين الحشايا يصير إلى الخبيث من المصير، ومثل نعامة تدعى بعيرا تعاظمها إذا ما قيل طيري؟ أنا ساقط بين الحشايا وأنا مثل النعامة التي ادعت أنها جمل؟ أنا يا جاحظ؟ يا أبا هفان الأستاذ لا يقصدك أنت، بل يقصدني أنا وأنت، ونحن شريكان. نحن شريكان؟ في أي شيء يا مها نحن شريكان؟ في اللوم يا أبا هفان. ألم تسمعه يقول: ألا لا تلوماني، كفى اللوم ما بي؟ اعتذر للأستاذ يا أبا هفان. أعتذر عن أي شيء أعتذر؟ لست أدري. ولا أنا. شتمني وبكى ثم راح فاشتكى. مولانا قاضي قضاة بغداد موكبه على الباب. على الباب؟ يا ساتر يا رب، اللهم اجعله خيرا يا رب. ألا زلت هنا يا ملعون؟ أنا... نعم أنت يا أبا هفان، يا كاتب الجند الهربان، حمارك بالباب وشارتك مع الحجاب، ولن يكون لك بعد اليوم ذهاب أو إياب. لماذا يا مولانا القاضي؟ يا مولانا القاضي من أنت يا امرأة؟ وما الذي جاء بك إلى هنا في دار شيخنا وأستاذنا الجاحظ؟ هذا الرجل يا مولانا القاضي. أبو هفان؟ ماذا صنع يا امرأة؟ خطف ابنتي. أنا خطفت ابنتك؟ نعم أنت. أين ابنتي؟ هاتوا لي ابنتي. ابنتي هيفاء، صغيرة سمراء، حلوة القد، موردة الخد، على خدها شامة، وهذه هي العلامة. يا امرأة اسكت. هاتوا لابنتي. وسعوا الباب بالترحاب، انا ديسيموس اليوناني، اعلم الناس بالشعر. ماذا حدث؟ امرأة تبحث عن ابنتها في داري، وديسيموس اليوناني يقتحم بابي؟ هون عليك يا ابا عثمان. كيف ذلك يا قاضي بغداد؟ يا حاجب، مولانا قاضي القضاء، خذ هذه المرأة ومعها أبو هفان إلى الحبس حتى الصباح لننظر في أمرهما فيما بعد. لا يا مولانا القاضي، لا تحبسني. بل تحبسين معه وفي سجن واحد حتى يتبين الرشد من الغي. هل سمعت يا حاجب؟ أجل يا مولانا القاضي، إنه لم يخطف ابنتي، ولكنه خطف قلبي يا قاضي. يا أبا هفان، أغلق باب الدار، وأنت يا امرأة اجلسي هناك في هذا الركن، وأنت أيها اليوناني اجلس هنا بجواري. ماذا تريد يا أبا عثمان؟ ماذا تصنع يا جاح؟ سترى وتسمع يا قاضي يا بغداد. أغلق الباب يا أبا هفان. أما لهذا الليل من آخر؟ الآن هات الحكاية يا امرأة. أنا دغة. دغة؟ دغة. دغة. دغة. دغة. فراشة تطير، فراشها حصير، طعامها فطير، زوجها خطير، خطير، خطير، وأنا دغة. ابتعدي عني يا وجه النكر. هات ابنتي وخذ قلبي. أنا دغة. وأنا أبو هفان. ابتعدي لعن الله يوما أطلعك. ما هذا الذي أرى وأسمع يا شيخنا أبا عثمان؟ ما هذا؟ هذه المرأة اسمها ماريا، ولقبها الفراشة، وتدللت وتلقبت بهذا اللقب. دغة دغة دغة يا أستاذ. اجلسي في الركن كما قلت لك، وإلا غادرت مجلسي هذا. لا أنا أحبك يا أستاذ. تفضلي اجلسي. هل أحضر لك شراب الورد؟ لا، أنا أريد الوردة يا حسناء بغداد. أنا دغة. اجلسي يا امرأة وكف. يا حاجب. مولاي. لا أنا جلست. حدثنا يا أستاذ، حدثنا عن حكاية هذه المرأة. حكاية من أعجب الحكايات يا مها، تلطفي بها حتى نسمع الحكاية. أعطيني سكينا. خذي، هذا هو السكين يا ماريا، ولكن أعيديه إلي بعد أن تعدي الطعام. سأعيده يا حبيبتي، سأعيده. هذا السكين لامع النصل شديد القطع، سكين جميل رائع. لا تبكي يا حبيبتي، لا تبكي، ستنامين حالا حالا بعد لحظة. هكذا، نعم، أخرج مخك من رأسك ثم تنامين. انتهى كل شيء، نامي نامي يا حبيبتي، نامي. ماذا صنعت؟ ما هذا؟ قتلت البنت؟ أنا لقد أخرجت هذا الشيء من رأسها لتنام، كانت تبكي تتعذب. انظري انظري، لقد نامت، نامت إلى الأبد يا ماريا. يا فراشة تحترق في النار. ماذا؟ هذا شيء لا يصدقه عقل. هذه حكاية ماريا التي لقبت نفسها بهذا اللقب دغة، وهي تبحث عن ابنتها يا أستاذ؟ نعم، وكلما رأت رجلا قالت إنه خطف ابنتها، وآخرهم أبو هفاف. أعطوني هذا الرجل صدقة. خذيه، لسنا في حاجة إليه يا دغة. اذهب معها إلى شاطئ دجلة يا أبا هفان، هناك تسهر مع الملاحين والصيادين. وهناك شاعر يترنم بأشعاري، أنا أعلم العرب الشعر. خذها لك يا هفسيوس، وأنت أنت ارقصي، غني غني وقولي معي يا ماذا أقول؟ انتظري حتى يوزن الشعر. أرق عيني طرطور القاضي، هذا المقيم ليس ذاك الماضي. أرق عيني طرطور القاضي، هذا المقيم ليس ذاك الماضي. جمعنا في دارنا اثنين من الحمقى، رجلا وامرأة. وماذا في هذا يا أستاذ؟ نحن نسمع حديثا لم يسمعه الناس. وإذا غضب قاضي بغداد مني. أنا لن أغضب يا أبا عثمان. ولماذا لا تتكلم؟ لا أسكت الله لك حسا. أنا أستمع وأستمتع يا جاحظ. ديسموس، قل لي، أنت تزعم أنك تعلم الناس الشعر وأنت لا تستطيع قول الشعر. نعم يا أبا عثمان، هل تعرف السكين؟ التي كانت مع دغة هذه؟ تماما. وهل تعرف المسن الذي يسن السكاكين؟ أعرفه، ماذا تريد أن تقول؟ أنا مثل المسن، والشاعر مثل السكين. نعم نعم، تكلم. والمسن يا أبا عثمان يشحذ ولا يقطع. كلامه جيد يا أبا عثمان. نعم يا قاضي بغداد، وهو من حكماء اليونان، ولكن عقله، عقله يعني عقله. عقلي أنا يا أبا عثمان. رأك الناس تأكل في السوق هنا في بغداد، وقلت لهم إذا جاع ديسموس في السوق أكل في السوق. ورأك الناس في السوق ومعك رجل يشتمك ويلح في الشتيمة وأنت ساكت يا ديسموس. يا أبا عثمان، أرأيت إن نبحك كلب أتنبحه، وإن رمحك حمار أترمحه؟ وما هي حكاية الحجر الذي سرقوه عند باب داري؟ أنا أحب أن أخرج مع الفجر إلى شاطئ النهر وألقي عند بابي حجرا حتى لا أعاني عندما أعود في دفع الباب. أجعل الحجر في دوارة الباب حتى لا أتعب في فتح الباب يا أبا عثمان. وماذا حدث للحجر؟ حدثنا. سرقوه مني. سرقوه مني. كلما وضعت حجرا سرقوه مني. فكمنت يوما لأرى من يسرق الحجر. ظريف، والله ظريف، ظريف جدا. إنه يبحث عن سارق الحجر. نعم يا قاضي بغداد، كمنت لأرى سارق الحجر، ورأيته عندما سرق الحجر. وماذا فعلت به؟ هل استعنت بالشرطة ليمسكوا به؟ لا لا يا سيد القاضي، أنا لست في حاجة إلى الشرط ولا إلى القضاء. أنا قلت لسارق الحجر، لماذا تأخذ ما ليس لك؟ فقال لي لم أعلم أنه لك. ثم ماذا يا ديسموس؟ ثم ماذا؟ قلت للسارق، إذن فقد علمت أنه ليس لك، لماذا تأخذ ما ليس لك؟ هذه فلسفة يا أبا عثمان. ماذا تقول في ديسموس هذا اليوناني؟ هذا فيلسوف الحمقى في بغداد يا قاضي بغداد. ومن أشهر الحمقى في بغداد يا أستاذ؟ كثيرون يا مها، ولكن أشهرهم جعفر الموسوس، وقد سمى نفسه جعيفران لأنه لم يكتفي بجعفر واحد وهو شاعر. استمعي إلي. يا جعفر، قل لي بيتا من الشعر وأنا أعطيك درهما. عادني الهم فاعتلد، كل هم إلى فرد. يا جعفر، من أنت؟ ما جعفر لأبيه ولا له بشبيه، أضحى لقوم كثير فكلهم يدعيه. فذا يقول بني وذا يخاصم فيه، والأم تضحك منهم لعلمها بأبيه. هذا أعجب وأغرب الحمقى يا أستاذ. يا مها، خذوا الحكمة من أفواه المجانين، وغدا نستكمل حديثنا.